قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما تفسير بعض الآيات من كتاب الله من سورة النمل. وأهيب بنفسي وبإخواني طلبة العلم أن نولي كتاب الله عز وجل اهتماما تلاوة وتدبرا وعلما وعملا، فكثير من الناس أهملوا كتاب الله مع أن الله أوصى به ورسوله صلى الله عليه وسلم أوصى به. قال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الثابت الصحيح: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. فحث ورغب في كتاب الله عز وجل، فعلينا أن نولي هذا الكتاب العزيز اهتماما، فإنه حجة لحامليه وللعاملين به يوم يلقون الله عز وجل. تفسير بعض الآيات من سورة النمل، قول الله تعالى: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. قوله تعالى: بل ادارك، فيها وجهان من وجوه القراءات للعلماء. الوجه الأول على ظاهر هذه القراءة بل ادارك، والوجه الثاني بل أدرك علمهم في الآخرة. فعلى الوجه الأول بل ادارك علمهم في الآخرة، قيل معناه تتام علمهم، علمهم تم، يعني أدرك بعضه بعضا وتم في الآخرة. قد كانوا في الدنيا متشككين في الآخرة، فإذا عينوها فقد تتام علمهم وتكامل يوم القيامة. ولكن حيث لا ينفع ذلك العلم، يعني هم كانوا مرتابين في البعث، فلما رأوا البعث اكتمل علمهم بالآخرة، تكامل علمهم في الآخرة، كما قال تعالى: ثم لترونها عين اليقين. أيهم إن كانوا في الدنيا في ارتياب فقد اكتمل علمهم ويقينهم بها يوم يلقون الله سبحانه. أهل الكفر الآن في شك من الآخرة، قد يرد على بعضهم أحيانا أنه سيبعث، قد لا يرد، لكن العلم يكون تاما متكاملا بها في الآخرة حيث عاينوها ورأوا ما فيها. نعم، قد يرون شيئا في الدنيا يذكرهم بها، أو عند معاينة الموت أو في القبر، لكن يتكامل العلم اليقيني بها في الآخرة. فهذا المعنى بل ادارك علمهم، يا تتام وتكامل في الآخرة. ووجه آخر للمفسرين: بل تتابع علمهم في الآخرة، هذا يقول فيها قولا وهذا يقول قولا، أقوالهم تعددت في الآخرة، هل هي كائنة أو ليست بكائنة، وجميعهم أهل الكفر في شك منها بل هم منها عمون. هذا الوجه الأشهر في تفسير الآية. الوجه الأول بل ادارك علمهم، أي تتام علمهم وتكامل علمهم. ويكون هنا ليس العلم فقط بوقوع القيامة، بل تكامل علمهم بكل ما أخبرهم الله به. فكل شيء أخبرهم الله به في القرآن تأكدوا منه حق التأكد، وتكامل علمهم به يوم القيامة. كل شيء في هذا الكتاب المنزل الذي كانوا يرتابون فيه تكامل وتتام يوم القيامة. فيوم القيامة علموا الأمور على حقيقتها تمام العلم. فقوله بل ادارك علمهم معناه هنا وباختصار تكامل علمهم. أي علم هذا الذي تكامل؟ العلم بكل ما أخبر الله به، سواء بالملائكة، سواء بيوم القيامة، سواء بالجنة، سواء بالنار. كل شيء أخبرهم الله به العلم به اكتمل يوم القيامة، فلم يعد أحدهم يرتاب فيما أخبر به في الدنيا، فكله قد تحقق. وهذا والله سبحانه أعلم أشهر الأقوال في تفسير قوله تعالى بل ادارك علمهم، تتام وتكمل في الآخرة أي يوم القيامة. بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم هنا من العلماء قال بل بمعنى لكن، لكن هم اليوم في الدنيا في شك منها، بل هم منها عمون، والمراد عمى القلوب. فكما سلف العمى يطلق على عمى القلوب، والعمى يطلق على عمى الأبصار. فعمون هنا قال العلماء منزل على القلوب، أي قلوبهم في عماء. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، هكذا يقول أهل الكفر. ولا يكاد الشخص يفرق بين الكافر الأصلي أو من يحسبه من المسلمين قد كفر إلا إذا عايش أهل الكفر الأصليين الحقيقيين. فحينئذ وكما يروى عن عمر تنقض عرى الإسلام عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. فإذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية سينزل أحكام أهل الكفر على المسلمين، وسينزل الآيات التي في الكفار على المسلمين، لأنه ليس أمامه كفار ينزل عليهم الآيات، فسيرى أنه ينزلها على المسلمين. لكن إذا رأى شخصا يقول لا بأس، ويقول القرآن هذا كذب، ويقول لا ملائكة، وينفي الرسل، سيعرف أن هؤلاء هم أهل الكفر الذين عانهم الله في كتابه. لكن المسائل التي هي كفر دون كفر سيفرق يقينا بين شخص ارتشى وحكم بغير ما أنزل الله، أو بين شخص حكم بغير ما أنزل الله لوجاهة في الدنيا أو لمنصب مع إقراره بأن حكم الله أفضل الأحكام وبأن القرآن من عند الله. سيرى أن هناك فارق بين مثل هذا وبين الذي يقول لا قرآن، والقرآن أساطير تأتي تخبره كما يقاطبنا على صفحات الفيس. يقول نقول له الله قال لا يسأل عما يفعل، قل لا الله ما قال كذا. سيعرف حينئذ الفارق بين الكافر الأصلي والكافر الذي نزع في كفره على الأقل. فسيعرف مثلا إذا دعوت كافرا وقلت له الزنا حرام، قل لا الزنا حرام يا أخي، لماذا تمنعني من قضاء شهوتي؟ قل له الخنزير حرام، قل لا الخنزير طعم شهي، لماذا تمنعني من الخنزير؟ فسترى فارقا بين المستحل وبين الذي هو مرتكب لكبيرة مع إقراره بإثمها وإقراره بحرمتها. فهناك فارق بين الذي يقول لا الخنزير طعم شيء أخي حرام ما حرام، والذي يأكل الخنزير لاضطراره أو يعمل فيه لاضطراره سترى فارقا بين هذا وبين ذاك، سترى فارقا بين الذي يزني من المسلمين ودائما يلوم نفسه، وفارق بين الذي يقول لما تحولون بيني وبين قضاء شهواتي مستحلا للزنا. فتنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، هكذا يقول أهل الكفر، ينكرون البعث من الأصل، ينكرون البعث من الأصل، وهذا متكرر التذكير به في كتاب الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قال تعالى: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، إذا متنا وكنا ترابا أي سنبعث، ذلك رجع بعيد مستحيل. وأيضا قالوا إذا كنا عظاما نخرة أئنا لمردودون في الحافرة، سنرجع على الأرض مرة ثانية. إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة. فكان من شأنهم إنكار البعث، فلا ريب أن هناك فارق بين من يثبت البعث ويقر به ولكنه مقصر في العمل، وبين من ينفي البعث ابتداء، بين من يجحد البعث ابتداء. فهذا يلزم، أو هذه الأمور تلزم معرفتها حتى لا تنزل آيات الكفر على المسلمين وأنت لا تدري وأنت لا تشعر، وتسوي من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى وصام بعابد الوثن وبمنكر البعث وبمنكر القرآن، فلا بد من التفطن لهذا. وقال الذين كفروا، الحامل أننا نعرف ما هي مقولات الكفار، ما هي مقولات الكفار، ما أعمالهم التي بها حكم الله عليهم أنهم كفر. منهم من ينكر البعث، جلهم يقولون للرسل إن أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء، فينكرون الكتب التي أنزلها الله، وينكرون المرسلين ويجحدون المرسلين، وينكرون البعث. فهناك أمور بسطت في ثنايا كتاب الله تعرف من الكفار الذين حكم الله عليهم بالكفر ولما حكم الله عليهم بالكفر، فهكذا تكتمل لك الصورة وتستطيع أن تنزل الأمور منازلها. وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، فهذا أحد أقوالهم. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، فيقولون الله أمر بالفواحش. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، فيسير عليهم أن يقول الله يقول والله ما قال، يعني يسير عليهم الكذب على رب العباد سبحانه وتعالى. قال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا إنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل. في ناس جم قبلك يا محمد قالوا لآبائنا مثل هذه الأقوال، إن هناك بعث طلع ما بعث إلى الآن، هكذا يقولون. إن هذا أي ما هذا إلا أساطير الأولين، أي خرافات وحكايات تذكر عن الأولين أو يذكرها الأولون. قال تعالى: قل سيروا في الأرض، قل لهؤلاء المنكرين للبعث سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. هل يؤخذ من ذلك أن الشخص يسير في الأرض للاعتبار والادكار أو لا؟ أخذ ذا بعض العلم، بعض أهل العلم ذلك من هذه الآية: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. فأخذوا منها جواز السفر للاعتبار وللإدكار، وقيض بعضهم أن يكون ذلك للعلة المذكورة الاعتبار والإدكار، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على ديار ثمود على أصحاب الحجر قال لأصحابه: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. فلهذا يعمم أمنه خاص بديار ثمود أو بأصحاب الحجر. قال تعالى في كتابه: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. لنذهب مثلا الأهرامات للافتخار والتباهي بتراث جاهلي كافر، إنما إذا ذهبنا نقول: أين هؤلاء الذين صنعوا هذه الأهرامات؟ أين مصائرهم؟ لقد أبادهم الله وأفناهم الله وطويت صحفهم، طويت الصحف على أعمالهم، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. هذا الذي قاله الله في آل فرعون: وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. لا نذهب إليهم على سبيل التباهي بتراث جاهلي كافر، إنما نذهب للاتعاظ وللاعتبار. كانوا أقوى منا وأشد بأسا وشوكة، ومع ذلك دمرهم الله وأبادهم الله وأفناهم. قال تعالى: ولا تحزن عليهم. كيف لا أحزن عليهم وأنا أعرف أنهم في طريقهم إلى النار؟ الإجابة: لا تحزن حزنا مفرطا عليهم يفضي بك إلى التلف والهلاك، كما قال تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، كما قال تعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، أي لعلك مهلك نفسك لعدم إيمانهم، أي لا تهلكها، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فإذا سألنا سائل أو سألتنا أنفسنا سؤالا: كيف لا يحزن الشخص إذا رأى ابنا من أبنائه ارتد عن الدين، أو رأى صديقا من أصدقائه ارتد عن الدين، أو رأى امرأة كانت صالحة في الظاهر كشفت عن وجهها وتبرجت وسارت في طريق البغاء، كيف لا يحزن والنفس مجبولة على هذا؟ نقول: لنا أن نحزن، ولكن إن حزنا لا نحزن حزنا مفرطا، فالله يعلم ونحن لا نعلم، والهادي هو الله. ولقد قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، أي كي يؤمنوا، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. فالحزن المنهي عنه هو الإفراط في الحزن المفضي إلى التهلكة، المفضي إلى التهلكة. ولقد قال الله لرسوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقال: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وعقبها بقوله: إن الله عليم بما يصنعون. أنت لا تعرف إلا ما ظهر لك من أمر الناس، لكن الله عليم بما يصنعون. فقل: فلان كان معنا، كيف ذلك؟ كان مستقيما. الله يعلم ونحن لا نعلم، غايتنا أن نسأل الله الثبات حتى الممات. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. الناظر في كتاب الله المتأمل يرى أن قوله تعالى ولا تحزن، انتشرت الآية في كتاب الله، انتشرت هذه اللفظة في كتاب الله في عدة مواطن، نهي عن الحزن، ما ورد أمر بأننا نحزن إلا في شأن الكفار فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. لكن الأوامر لنا نحن المسلمون، ما عندنا أمر في الكتاب أن نحزن، إنما التفاؤل شأننا، ذلكم التفاؤل المفضي إلى العمل الصالح. أما الحزن الذي يكسر الشخص ويرديه ويصرفه عن صالح العمل ويحمله على الإحباط واليأس، نهينا عنه في جل آيات القرآن الكريم. قال تعالى: ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. كانوا يمكرون برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تمكر الأمم الكافرة بأهل الإيمان في كل زمان وكل مكان، كما يمكر أهل الإجرام بأهل الصلاح في كل زمان وفي كل مكان. فلم تخلو أمة أبدا من مكر أهل الكفر وتدبير أهل الكفر لإبادة أهل الإيمان وإذلالهم. لقد قال تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. لقد قال تعالى في كتابه الكريم: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. لقد قال تعالى في كتابه الكريم: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فأهل الكفر لا يبرحون، يفكرون ويخططون لإزالة هذا الدين القيم ولطمس معالمه ولإلحاق الضرر بأتباعه والمستمسكين به، ويدبرون لذلك تدابير كما قال تعالى: ومكروا مكرا كبارا، ليلا نهارا يمكرون لإبادة هذا الدين ولإزاحته ولتشتيت أهله المستمسكين به. ولكن ربك كما قال عن نفسه: إن ربك لبالمرصاد. وكما قال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وكم مكروا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لقتل رسول الله ولقتل أصحابه وسلمه الله منهم. اجتمعوا على باب رسول الله ذات ليلة، ليلة الهجرة، للفتك به عن اتفاق مسبق بأن يقتل بضربة سيف من 40 رجل، رجل واحد، حتى يتشتت دمه ويتفرق بين القبائل، وسلمه الله منهم. لقد وقفوا على باب غار رسول الله والرسول وأبو بكر في الغار وصرفهم الله عنه. لقد تآمروا يوم بدر وحفظ الله نبيه. لقد تألبت كل قبائل العرب الكافرة على مدينة رسول الله في غزوة الأحزاب وسلم الله رسوله. حاولوا سم الرسول، حاولوا قتل الرسول، ولكن كل ذلك الله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. قال تعالى: ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. متى القيامة؟ يستبعدون وقوعها، وهذا كلام أهل الكفر. قل عسى أن يكون ردف لكم، أي دنا واقترب لكم. ردف أي دنا واقترب، فالردف المتابع القريب. كنت رديف رسول الله، عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، أو شيء، يعني شيء من العذاب الذي تستعجلونه، ليس كله بل كله في الآخرة. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. فالحمد لله، وحتى نفارق أهل الكفر علينا أن نقدم شكرا لله سبحانه. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. إن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. نسأل الله سبحانه أن يحسن سرائرنا وظواهرنا وبواطننا، وأن يلزمنا التقى والهدى والعفاف والغنى والإيمان،